وهذا الدرس من الدروس المهمة خصوصا لنا نحن، مع أنه يحتاج إليه جميع المسلمين. هذا الدرس مضمونه متى يتحصل المسلم على الإخلاص ويصل إليه ويفوز به ويكون من أهل الإخلاص. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيء ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر دمه ويشين إلا الله وحده، كما قال النبي عليه الصلاة كما قال ذلك الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: إن مدحي زين وذمي شين. فقال له عليه الصلاة والسلام: ذلك الله. الحديث عند أحمد وغيره عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه. من جملة المعارك التي يخوضها من يريد الإخلاص لله، من جملة المعارك التي يخوضها المسلم مع نفسه الذي يريد الإخلاص لله، قضية المدح والثناء عليه. قال هنا: لا يجتمع الإخلاص في القلب. الإخلاص لله محله القلب، ومحبة المدح والثناء، ومحبة المدح والثناء محلها القلب. فهذان عملان من أعمال القلب لكنهما متنافيان لا يلتقيان على جهة الاستمرارية ولا يصطحبان. قال رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. محبة المدح هذه غريزة في النفس، النفس تحب أن تمدح ولو بباطل، ولو بباطل. بل من عجائب افتتان النفس بالمدح أن بعض الناس قد يريد أن يمدح بما خص الله به نفسه، بما خص الله به نفسه. هذا إذا قويت الفتنة في النفس، فتنة حب المدح والثناء، فنعوذ بالله. قال رحمه الله: والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. إذا اجتمع الماء والنار، معروف أن الماء يطفئ النار، الماء يطفئ النار. وهكذا إذا اجتمع في القلب الإخلاص وإرادة الثناء والمدح، فإرادة الثناء والمدح يقضيان على الإخلاص لله. قال فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، هذا هو المطلوب منا جميعا، أننا نطالب أنفسنا بالإخلاص لله في أقوالنا وأفعالنا، في أقوالنا وأفعالنا. ومما يقوي الحب للمدح والثناء ثلاثة أشياء: الجاه، المال، العلم. هذه الثلاث تقوي حب المدح، حب المدح والثناء، إلا من رحمه الله، من رزق الورع والتقوى فهو لا يحب المدح والثناء، وإن أعطي جاها أو مالا أو علما إلى آخره فهو ليس حول هذا. قال رحمه الله: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. الطمع فيما عند الناس من المال، من الجاه، من الثناء، من المدح إلى آخره، لا يكون مطلبه أن ينال ما عند الناس بطرق تضر به في أمر دينه، ولأن الناس هم محل المدح والثناء، فإذا كان آيسا منهم لا يريد هذا منهم ولا ينتظره منهم، يفعل معهم الخير ويريد من الله المدح والأجر والثواب والنصر والحفظ والدفاع والتأييد والنصر والرفعة والعزة إلى آخره. أطلب، أطلب من رب الأرباب ما تريد من خير فخزائنه ملأ. فإذا أفلس الشخص من طلب ما عند الله والرغبة فيما عند الله، رجع يبحث عما عند الناس وما يرجوه من الناس، وهذا من الإفلاس. قال: أما الطمع فأولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء. بسكين اليأس كما سمعت، لأن العارف بالناس، العارف بالناس إنه يعلم أنه لن يسلم من قدحهم وذمهم، أو من قدح بعضهم وذمهم وطعنهم فيه بغير حق، بغير حق. فالناس يحصل اليأس منهم لأمور، منها هذه ومنها هذه. فمن الناس من يمدح لغرض في نفسه، لغرض في نفسه لا لإقامة مصلحة، وأنه مدح بحق. المدح بحق مأذون به، المدح بحق مأذون به، والمدح بقدر مقتضى المصلحة المعتبرة جائز ومأذون به، لكن ما أكثر الذين يمدحون وليسوا واقفين عند هذه الحدود والضوابط، ولكن لأمور أخرى. قال رحمه الله: وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زود عشاق الدنيا في الآخرة. إذا بلغ الواحد منا إلى أنه يزهد في المدح والثناء بحيث يصير المادح فيه أو المادح له والساكت سيان في منزلة واحدة، فهذا يعني سيستريح راحة عظيمة، وسيسهل عليه أمر الإخلاص لله. لكن إذا كان من مدحه رفعه، ومن لم يمدحه هو ساكت، ما ذمه بعيب ليس فيه ولا شيء، لكنه ما يأتي بالمدح مثل ذاك الذي يتظاهر بالمدح والحب وإرادة لفلان هذا النصرة وما أشبه ذلك، ساكت يقيم الأخوة بينه وبينه. فهذا يرى، إذا كان يرى أن هذا الذي ما مدحه أنه أن منزلته عنده أنزل، وهذا الذي مدحه منزلته أعلى، هذا من جملة الافتتان. قال رحمه الله: فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. أيضا الذي يحب المدح والثناء لا يحب البيان لأخطائه والنقد له بحق، مطلوب أن الشخص يقبل ويستسلم للنقد له إذا كان الناقد مصيبا. قال: فإن قلت وما الذي يسهل عليك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، بمعنى أن النفس ما تقبل هذا بسهولة ولا تستسلم لهذا بسهولة، النفس تقاوم وتصاول معركة بين الشخص ونفسه تريد المدح والثناء. مثلا الخطيب الذي يخطب الناس جمعة يريد من الناس أن يمدحوه، الخطبة والذي يؤم الناس يريد من الناس أن يحمدوه، وهكذا الذي يعلم والذي يدرس. أما صاحب الجاه الدنيوي وهكذا صاحب المال فأوسع وأوسع في الطلب في التطلع إلى المدح والبحث عن المدح، إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. قال فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليه علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. مثلا مدح الناس للشخص ليرفعوه لن يقدروا على رفعته، الرفعة بيد الله ما بيد الناس، مهما مدح الناس فلانا والله عز وجل لا يعني يقبل ذلك منهم لما يعلمه من العبد، هو يعلم من العبد ما لا يعلمون، أو أنهم يعلمون منه أشياء لكن مدحوا بباطل، فمدحهم له وهو على باطل هذا الباطل يسقطه، شاءوا أم أبوا الأمر لله الواحد القهار، فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ومن يريد الرفعة فالرفعة بيد الله سبحانه وتعالى ليست بأيدي الناس، وإنما يحمد الناس إذا مدحوا الشخص بحق وبقدر الحاجة، أما إذا تجاوزوا فلا. قال هنا الذي يسهل على الشخص أنه يعني يقبل أنه لا يتطلع إلى ثناء الناس ومدحهم، أنه يتطلع إلى ما عند الله، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يغفل عنه كثير من عشاق المدح من قبل الناس، يغفلون عما لهم عند الله وعما يرجى أن ينالوه من الله، إنهم أقبلوا على طلب ما عنده بالأسباب المشروعة والأسباب المحبوبة. قال أما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. لا إله إلا الله، هذه النبذة وهذه الكلمة إذا أخذت بمأخذ الجد والعمل بمقتضاها استراح كل من تنازعه نفسه إلى المدح وتدعوه إلى أن يتطلع إلى مدح الناس. قال رحمه الله وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين، ينفع ويزين نعم يزين الممدوح، قال ويضر ذمه ويشين أي يقبحه وينفر عنه إلا الله وحده. فالله عز وجل هو الذي ينفع العبد مدحه لعباده وثناؤه على عباده، فنكتفي بهذا، نكتفي بالمدح الذي مدح الله به عباده، وهكذا الذنب الذي من الله لمن عصى وطغى وبغى، فلا ينفع الناس مدح من هو عند الله مطرود مبعد، من هو عند الله عز وجل مبغوض إلى آخره، فماذا ينفعه مدح الناس إذا كان عند الله يعني هكذا بسبب ما يخالف شرعه سبحانه وتعالى. قال وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزيل ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. فالممدوح من مدحه الله، والمذموم من ذمه الله، ومن كان مدحه موافقا لمدح الله فذاك محمود في مدحه، ومن كان مدحه يخالف رب العالمين فذاك مذموم في مدحه. وهكذا من وافق ذمه ذم الله فمحمود على ذمه لمن ذمه الله عز وجل. قال كما قال النبي، كما قال ذلك الأعرابي للنبي: إن مدحي زين وذمي شين. فقال له: ذاك الله عز وجل. أي إذا مدح فمدحه زين، وإذا ذم فذمه شين سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى المجاهدة للنفوس على عدم التطلع إلى المدح وعدم طلب الثناء من الناس. فمن الناس من يثني ويمدح لأغراض الفتنة في الممدوح، لغرض الفتنة في الممدوح، فيحذر من هذا الأمر. وتجاهد النفوس من أجل أن يقوم الإخلاص وأن يصح. والأمر عصيب وشديد، لأن النفس ما عملته من خير تتطلع إلى ما عند الناس إلا من عصم الله، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. طبيعة النفس تتطلع إلى العاجل ولا تهتم بالآجل، تريد العاجل هنا، أن تجد عاجل عملها قد حصل لها في الدنيا في نظرها على وفق هواها. وإلا لو كان على وفق شرع الله فما في ذلك ممنوع ولا محظور، لكن على وفق هواها. فلهذا ينبغي أننا ننضبط في المدح بضوابطه ما أمكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.